بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة في الكلام على ما بين عقد النكاح وغيره من العقود من الفوارق، قال: وأن مخلفات الميت، ومعنى مخلفات الميت ما يخلفه، يعني التركة، ما يخلفه وراءه عند موته. قال: وأن مخلفات الميت تورث عنه من أموال وحقوق، إلا الزوجة لا تورث عنه بل هي ترثه. جميع مخلفات الميت من مال وعقار، سواء من المنقولات كسيارات، ذهب، فضة، سلاح، فلوس، أثاث، وهكذا العقارات كالبيوت والدكاكين والأراضي والمزارع ونحوها، وهكذا أيضا الحقوق كحق الشفعة وحق الخيار، فإنها تورث. قال: إلا الزوجة فإنها لا تورث، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية الأولى، فإن المرأة كانت عندهم من جملة ما يورث، فجاء الإسلام وكرمها وأعطاها حقوقها التي سلبها المشركون وسلبها أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فكرمها وأعزها شرفها الإسلام بعد أن كان أولئك قد منعوها الحقوق التي أعطاها الله عز وجل. قال: إلا الزوجة لا تورث عنه بل هي ترثه، سواء كان له أولاد فترث الثمن أو لم يكن له أولاد فترث الربع، والزوجة والزوجات يشتركن إما في الربع إما في الثمن، لا يزيد فرضهن بزيادة عددهن. قال: وأنه يجوز جعل الصداق أو بعضه لأبيها، يعني الصحيح أن الصداق جميعا للمرأة، وبعض العلماء يقول: ما شرط قبل العقد فهو للمرأة، وما شرط بعده فهو لمن شرط له. يعني الرجل يقول: أنا ما أزوجك ابنتي إلا تعطيها كذا وكذا، تعطيني كذا وكذا، أو حق الحفلة عليك. أنا ما عندي الآن الذي شرطناه للمرأة للبنت، اشتري لها ذهبا وكسوة، لكن يبقى حق الحفلة، حق المناسبة، وحق الصالة ونحو ذلك، هذا عليك. إذا اتفقوا على ذلك فيلزمه إذا قبل. إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هنا المصنف يقول: وأنه يجوز جعل الصداق أو بعضه لأبيها، يعني إذا اشترط أن يكون المهر كذا وكذا لي كذا والباقي لها. الأصل أن الصداق للمرأة، ما يأخذ أبوها منه شيء، والناس اليوم لما حصل مباهة وتكاليف أخذوا يشترطون أموالا كثيرة، وإلا في الأصل أن ما يؤخذ من المال يعطى للزوجة، تشتري به ذهبا وكسوة ونحو ذلك، وتجهز تزف إلى زوجها. لكن لما تكلف الناس الولائم والأشياء، الوليمة على الزوج، ليس في بيت الزوجة وليمة. الناس اليوم، بعض الناس تكون وليمة البنت أكبر من وليمة الرجل، أكبر، خوالها وخالاتها وعمامها وعماتها، ولابد أخواتها وأخوات زوج، ويعني نساء إخوة زوجها ما أشبه ذلك، وزوجات إخوانها وأزواج أخواتها، لابد اجتمع هؤلاء جميعا، وتكاليف عظيمة، وكل شيء كلما ازداد الناس في ذلك الذي يدفعه الزوج الخاطب يتحمل. قال: ندفع مليونين. قالوا: ايش تفعل مليونين؟ مليونان ما تكفي، لابد، هذه حق الحفلة. طيب من قال لكم تفعلوا حفلة؟ قل لك المجتمع ما نستطيع، إيش يقول الناس عنا؟ وهكذا الناس يقتدي بعضهم ببعض في الشر وفي المخالفة وفيما يضرهم. الأصل أن الوليمة على الزوج، زوجة ما عليها وليمة ولا على أهلها وليمة، زوجت ابنتك أفش عليك وليمة، وليمة في بيت الزوج. تريد أنت أن تجمع بعض أقاربك وتفعل لهم أي شيء لا بأس، لكن وليمة وكروت وأشياء وغيرها هذا على الزوج في بيت الزوج، في بيت الزوج. أما الزوجة ما هناك. لكن اليوم الناس اعتادوا الذي يزوج ابنته يولم والذي يزوج ابنه يولم، والغالب أن هذا يسبب إلى ارتفاع تكاليف الزواج، تكثر العنوسة، يكثر العزوف عن الزواج، يكثر الشر والفساد في الرجال والإناث. فالحلال صعب والحرام سهل، فيذهب من يذهب الحرام عياذا بالله، لأنه رأى أن الحلال صار صعبا ويهم. أنا أتزوج الآن بنت فلان ولا تقدم لخطبة بنت فلان، كم سيطلب، كم سيطلبون، من أين لي؟ ولو أن الناس بالذات طلاب العلم سهلوا ويسروا لحصل الخير الكثير، وابتعدوا عن التكاليف التي عليها العامة والحفلات والمناسبات والبذخ والأموال الذي تصرف. لهان ذلك الأمر، حصل العفاف، حصل الخير، ترابطت الأسر، حصل العفاف للرجال والنساء. وكما قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لكن الناس إذا خالفوا الشرع شددوا على أنفسهم وشقوا على أنفسهم، فتحوا على أنفسهم من أبواب الشر ما لا يعلمه إلا الله. قال: بل هي ترث، وأنه يجوز جعل الصداق أو بعضه لأبيها، وأن له أن يزوجها بدون صداق مثلها. هذا أيضا فيه نظر إلا بإذنها، لأن الصداق حق لها، ما تقول زوجك مجانا، الصداق لها أصلا، لها ليس لك، حتى تتنازل عنه. الولي كونه يأتي ويتنازل هذا ليس حق لك، كونه يخفف برضاها طيب، إذا قالت لا أريد أكثر هذا حقها، هذا حقها. ها؟ لا عديش؟ طيب نحن نتكلم على مسائل شرعية، وعليهم أن يسمع، عليهم أن يسمعوا الذي لهم والذي عليهم، يسمعوا الكل. أما الأذان ما تفتح إلا للشيء الذي يناسب، لا. طيب قال: شوف مما لا يناسبهم ما سيأتي. قال: وله إجبار البكر الصغيرة على النكاح. عند جمهور العلماء للأب والجد الذي يسميه العلماء الولي المجبر، الأب والجد فقط له أن يزوج البنت بغير رضاها البكر. يعني لو تقدم رجل كف صالح ويقول ما تريده، بسم الله زوجتك، قال قبلته، انتهينا، ما معاه إلا يجهز أمور نفسه وتذهب. فمن أهل العلم من يرى أنه لابد من إذنها، وليس له حق أن يزوجها بدون رضاها. جمهور العلماء على أن الولي المجبر الأب والجد. لماذا خصوا الأب والجد؟ قالوا لأنه أعرف بمصلحتها وأعظم عطفا عليها وغيرة عليها وشفقة عليها ونظرا في مصلحتها، بخلاف الأخ، بخلاف العم، بخلاف بقية الأقارب، قد يكون له مصلحة ما يبالي زوجها بأي شخص من أصدقائه من أصحابه ويكون له منفعة، بخلاف الأب فما عنده من الغيرة والشفقة والأبوة يمنع من ذلك، من أن يضحي بها. وهكذا أيضا الجد في الغالب يكون مثل الأب في مثل هذا، يحرص عليها وعلى منفعتها. نعم هناك بعض الآباء والأجداد شفها، لكن هذا قليل، هذا قليل. قبل البلوغ محل إجماع أن الأب والجد أن يزوجها بنت شهر، بنت شهرين، بنت سنة، بنت سنتين، بنت خمس. طبعا فرق لابد أن تنبه الإنسان، فرق بين العقد وبين يسلمها للزوج، يعني مجرد عقد يعقد عليها عندك إلى أن تصلح للزواج سلمها له، لكن هي الآن زوجة، هي الآن زوجة. إذا عقد عليها شخص جاء وهو في مجلس مع بعض أصدقائه، جاء واحد قال له بشرك زوجتك ولدت، قال له ماذا رزقنا الله؟ قال بنتا، قال سميتها فاطمة. قال واحد من الحاضرين زوجني فاطمة، قال له زوجتك، قال قبلت بكذا كذا من المهر، تم العقد صارت زوجته. لكن مش بعد شوي قال أريد أزور عمتي، يريد أزور عمته وهو يعني فقد يكون بسنه قريب من سنه، يعني ما يحتمل، مع أنه من الناحية الشرعية صارت محرما. ها يقول له يعني أنت تريد أن يزور عمتك، عمتك إن كان مثلا بعد الغداء تحب الآن العصائر، لو فيه يعني نص كرتون تفاح، نص كرتون برتقال، نص كرتون موز، وأيضا هذه أول زيارة، شوف الخاتم والاثنين، خلي بعدها رعد يحضر. فالمهم أنه من الناحية الشرعية من حيث العقد يصح، يصح العقد، لكن مسألة التمكين من الزوجة ما يكون إلا بعد أن تكون صالحة لذلك، بعد أن تكون صالحة لذلك، بعد أن تكبر. يعني إيش نستفيد من هذا؟ الآن مت وزوجتك بنت شهر، ترث كل لا؟ بنت الشهر هذه ترث، بنت الشهر هذه الذي زوجك بنت شهر قد صارت الآن بنت 3 سنين، مات أبوها عنده أموال ورثت، عدا بنت سنة ولا سنتين. الآن زوجتك صارت ثرية ولا لا؟ زوجتك صار لها مال، صار لها مال، حصل مرض وماتت، أنت الآن وريث، أن ترث منها، ترتب على هذا أحكام، أحكام شرعية من حيث المحرمية، من حيث النفقة وغيرها. طيب قال وله إجبار البكر الصغيرة في النكاح وأنه لا خيار فيه. إيش معنى لا خيار فيه؟ يعني عقد النكاح يختلف عن عقد البيع والشراء وغيرها. ما في زوجتك ابنتي قال قبلت ولي الخيار 3 أيام، أو خيار المجلس، ما فيش خيار مجلس ولا خيار شرط. نعم إذا اشترطوا شروطا فيجب الوفاء بها إذا أخله الفسخ، لكن خيار شرط لا، خيار مجلس لا، لأن هذا عقد خطير منجز، عقد منجز ما يعلق. زوجتك ابنتي إن حضر فلان من السفر ما يصلح تعليق، زوجتك ابنتي إذا دخل شهر رمضان ما يصلح، عقد الزواج لابد أن ينجز ولا يعلق، ما فيه خيار ولا خيار فيه. قال وأنه لا خيار فيه وأنه لا أجل في النكاح. زوجتك ابنتي 2.5 سنين، زوجتك ابنتي 1 أسبوع، زوجتك ابنتي 1 شهرا، هذا ما يصح أبدا. وعقد النكاح ما فيه مدة، مدته الموت أو الطلاق، الموت أو الطلاق. ولذلك الإنسان ما يدري كم عمر المرأة ولا كم عمره هو، أحيانا يتزوج الإنسان بامرأة تموت بعد 1 أسبوع، لو علم ما دفع تلك الأموال ولا دفع تلك التكاليف، هذا أمر غيبي. تتزوج المرأة ويموت زوجها بعد 2 يوم أو 1 يوم أو حتى في يوم الزواج، هذا أمر غيبي. الغالب على الناس رجالا ونساء السلامة، لكن هذا العقد لا يؤجل. ولذلك العلماء تكلموا بكلام كثير حول مسألة الطلاق أو الزواج بنية الطلاق. بعض الناس يقول لك أنا أذهب أغترب، أذهب أشتغل، أذهب أدرس، وأتزوج امرأة بنية أني قبل السفر قبل الرجوع أطلقها من أجل أصون نفسي عن الحرام، أتزوج بنية الطلاق. من العلماء الكبار المعاصرين من أفتى بجواز هذا، وحصل في هذا أضرار بالذات عندنا هنا في اليمن، جاءوا ناس من دول الخليج في تلك الفترة وكان يأتي بعضهم بهذا، بعض الناس طمع يقول لك سيأتي بمال كثير، ربما أبوها يدخل له فيزا يشتغل ولا أخوها ولا قريبها، وحصلت يعني على خير كثير، فزوجوا أناسا كثر، فيبقى جاء في الإجازة شهرين ثلاثة وضعها بالفندق وأعطاها مصروف، قال لها اتصل لها من الحدود ولا بعد ما يدخل البلد افتح الشنطة، افتح الدرج، فتحت فيها ظرف، ايش في الظرف؟ ورقة الطلاق، او يرسل لها رسالة طلاق او لوليها، اذهب خذ بنتك من الفندق الفلاني، هي في الشقة الفلانية استأجرتها لمدة شهرين باقي نصف شهر، اذهب اليها. حصلت مشاكل، حصل عند الناس يعني كلام كثير، فوضى. فهناك من العلماء من يجيز الزواج بنية الطلاق، وكان من هؤلاء الشيخ بن باز رحمه الله، ومن العلماء من يشدد الشيخ الفوزان الشيخ بن عثيمين، وهناك من ألف رسالة قدم له الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان في المنع، في المنع، وأن هذا فيه من الغش، فيه لو علم الناس بذلك من يرضى عندما أن يقول له أنا أتزوج ابنتك، وربما يشترط عليها حبوب من حمل ولا لولب ولا شيء من أجل ما تحمل، من أجل أن أبقى معها ثلاثة أشهر ورجعها لك وردها لك. هذا الزواج موجود في بعض الدول الأسيوية، وبعضهم يعرف يقول لك أنا أعرف أن هذا سيأتي عندنا زيارة شهرين ثلاثة ويزوج، لكن نستفيد وخله يطلقها مزوجة واحد ثاني وهي راضية، هم يعرفون أن هذا يتزوج، قال لك يمكن تصلح معه، يمكن تصلح معه وما عاد يطلقها، ويتحاول تودد له وأهلها وكذا، فلعلها ويرضون حتى يخليها عندنا يأتي في السنة أو تذهب إليه. فالمهم أن مثل هذا لا، كذلك أيضا هذا يشبه الذي هو الزواج المؤقت الذي ذكره المصنف هنا، قال وأنه لا أجل في النكاح بخلاف المتعة المحرمة التي نسخت وكانت جائزة في أول الإسلام، يأتي يعطي المرأة مالا لمدة ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوع، ما يحصل به زواج ولا ولي ولا شهود ولا ميراث ولا نفقة، ولا يترد عليه الطلاق ولا خلع ولا فسخ ولا عدة ولا محرمية ولا نسب. المهم يختلف عن أحكام النكاح كلها، يختلف عن أحكام النكاح كلها. تدفع الأجرة لمدة ثلاثة أيام، انتهت ثلاثة أيام مثل تستأجر غرفة ولا شقة ولا سيارة، مدة معينة فقط ينتهي. هذا كان جائزا في أول الإسلام، ثم حرم عام أوطاس، حرم إلى الأبد نكاح المتعة. نعم، على طلبة العلم وعلى الناس بالذات الرجال أن يسلموا أنفسهم وأن يعني يحافظوا على أموالهم بالوقوف بحزم أمام هذه العادات السيئة. من الذي ما يردها؟ ليش وين هي؟ وليش ما تولد عنده؟ رهن مرهونة بحق الأربعين. ويخالطها منكرات، يحصل بسببها منكرات وأشياء. صحيح مثل هذه الأشياء تحتاج من طلاب العلم في الخطاب في الدروس في المحاضرات تنبيه على مثل هذا، تحذير الناس. النساء ما يبالين يدفع غيرهن، وهي مستعدة، فلانة ولدت هات، فلانة ولدت هات، وعندما تولدي تستلم كرمكم الله، والزوج ولا عليه إلا يدفع بس، ما يأخذ شيء لا. لا سهل مسألة يعني كونه بعد العقد يبقى فترة طويلة، ما ينصح الشخص مثل هذا، شخص الذي قد يعني تأكد نظر سأل اطمأن قلبه استخار الله أن هذه المرأة مناسبة، خلاص يعني بعد العقد إيش الحاجة أن يعقد وبعدها بعد سنة يكون الزواج، تحصل بعد ذلك هو يأتي يزورها، يطلب منها تتصل به، يطلب منها تكلم معه، يطلب منها الخروج، يريد يذهب عندها، أهلها يتضجرون، إيش هذا كل شوية جاء عندنا، فيحصل مشاكل أدت إلى الطلاق. ما حاجة إلى هذا، خلاص حصل اتفاق ورضا ونظر واستخارة، خلاص عقد، بعد العقد تجهز للزواج. هذا فيش يعني طول المدة 3 أشهر، شهر، شهرين، أكثر أقل، اللهم إلا أن يكون هناك عذر. ما ينصحني، ما أقول أنه حرام، لكن مثل هذا يؤدي إلى أشياء ما تحمد عواقبها. إن كان الولي مجبر فلا، ليس له حق. إن كان الولي الأب الجد ليس له حق، إن كان غيرهم نعم. لا، غير زواج المسيار يختلف عن المتعة، ويختلف عن الزواج بنية الطلاق. المسيار ما هو زواج بنية الطلاق، المسيار غاية ما فيه أنه زواج شرعي بولي وشهود، غاية ما فيه أنه يأتي بشيء يسير من المهر، ويتنازل عن النفقات، يتنازل عن القسم، يأتي متى شاء، ما ينفق عليها، السكن عليها، النفقة عليها، الكسوة عليها، العلاج عليها، هو فقط يذهب ضيف، عاد ربما تجهز له في اليوم الذي يذهب طعام شراب وتهيئ له الأشياء، هي راضية لنفسها بمثل هذا. والناس لماذا وصلوا إلى مثل زواج المسيار وغيره، بالذات في بعض الدول التي عندهم من الثراء الفاحش والأموال وغيرها، شددوا في باب الزواج، مهور طويلة عريضة. بل بعض الأسر الكبيرة، أعرف شخص كلمني هو قال زواجه سيكلف 60 مليون سعودي بس. وانت قلب يعني، طيب يعني وهناك أسر معينة أموال، طيب يعني من يستطيع من عامة الناس ومن الشباب؟ هذا يؤدي إلى تكدس نساء في البيوت، وهذه بحجة التعليم، وهذه بحجة الدراسة، وهذه المهم الإعلام والغرب اشتغلوا، كثير من النساء يعني تمشي مثل مع هؤلاء، ما تستفيق إلا وقد فات القطار. وبعد ذلك يأتي المزوج الذي عمره 50 و60 سنة يقول يريد يعدد، طيب موجودة واحدة بنت 40، قال لا لا لا لا هذا بكر، قال لا شوفوا لنا 18 20، ايش دولي واحدة يعني جدة، عادة ما قد زوجت، قال لا ما يريد مثل هذا. 25 قال لك يا أخي من 20 وتحت أقصى شيء 20، 22 مقبولة، وهو قد مزوج قد وجد. وعلى هذا العرض كثير والطلب قليل، إذا كثر العرض وقل الطلب فيحصل كساد، يحصل كساد. فلذلك لما حصل مثل هذا، بعض النساء تخاف على نفسها من الحرام من الفتنة، بعض الأسر استفيق بعد فوات الأوان، راضين يلا شوفوا لنا واحد ابن حلال طيب يستر البنت، ويلا يقبل بأي شيء. ولو أفاق من أول، قد تقدم الصالح، تقدم الخاطب، تقدم صاحب الدين، ما رضوا، بالأخير يرضون بأي واحد، يرضون بأي واحد، ما عاد في شروط ولا عاد مواصفات ولا شيء. فهكذا يعني كثير من الناس هكذا، وبالذات النساء، دخلنا في هذا الباب مع قلة العقول وقصر النظر، وتفتح أذنها لهذا وهذا، لأختها، لابنتها، لابنها، لقريبها، وضيعت بنتها، ما تفكر وتستفيق إلا فيما بعد، ما تستفيق إلا فيما بعد. فلذلك العناية بمثل هذا أمر مطلوب. فالبيوت مليئة بالنساء، وبعد ذلك يعني بعض المجتمعات لجأوا إلى المسيار، يزيدوا يدفعوا لزوجهم نفقات، ولا ينفق ولا في أي شيء، ما يلزمه شيء إلا أنه يذهب ضيف، وعاد ربما يشترط ما يريد أولاد منها، ما يريد منها أولادا. طيب، قال وأنه لا خيار فيه ولا أجل في النكاح، بل أجله الموت أو الفرقة. نقف هنا، يأتي إن شاء الله بقية الكلام في الدرس القادم. يقول نمت في الليل إلى الفجر ورجعت أنام إلى وقت الضحى، وصليت كل الصلوات وصليت كل الصلوات إلا بعد العشاء، ذهبت أغتسل إلى بعد العشاء، يعني يقول صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ذهبت أغتسل فوجدت في السراويل منيا يابسا ولم أذكر أني احتلمت، فتغسلت وأعدت الصلوات من الفجر، هل هذا صحيح؟ نعم، الذي فعلته صحيح، طالما أنك رأيت الأثر الواضح فإنما الماء من الماء. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء. لو أن الإنسان رأى احتلم ورأى أنه جامع وأنزل، استيقظ ما وجد شيئا، ما عليه شيء. لو استيقظ ورأى المني ولم يذكر احتلاما، عليه أن يغتسل. هذا الذي نام بعد الفجر ولم يرى أثر المني إلا بعد العشاء، هو متأكد أنه مني بعلاماته، فعليه أن يغتسل ويعيد تلك الصلوات. طيب، إلى هنا جزاكم الله خير.